خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نزلت هذه الآية ولها تفسير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. جاء أبو الدحداح الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ألا أرى ربنا يستقرضنا؟ إنما أعطانا لأنفسنا، وإني لي أرضين، إحداهما بالعالية والأخرى بالسافلة، وإني قد جعلت خيرهما صدقة. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة. وأيضا في رواية قال: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. ومعنى الإقراض هو الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله عز وجل، أن تقرض الناس، تسلف يعني. وهذا طبعا بدون فائدة لأن هذا ربا، وهذا القرض إنما يكون في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضات الله، ليس لأي شيء سوى أنك تفرج هم المهمومين وتفرج الكرب عن المكروبين. وكما قلنا في الأحاديث السابقة: من فرج عن مؤمن ومسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيذنا وإياكم من الفقر، وأن يعيذنا وإياكم من الحاجة، وأن يعيذنا وإياكم من الشح والبخل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في الفضاء المتعدية إن شاء الله تعالى، نأخذ فضلا جديدا في المرة القادمة، هو سبب من أسباب دخول الجنان، بل سبب من أسباب الوجود مع النبي صلى الله عليه وسلم في فردوس أعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.